هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الدقائق خالصة لوجه الله الكريم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا بمنه وكرمه، اللهم آمين. أيها الإخوة الكرام، لقاء الليلة في باب من أبواب كتاب رياض الصالحين أو مختصر رياض الصالحين، فكان من المفترض أن يحاضرنا في هذه الليلة الشيخ مصطفى العدوي، لكن لظروف طارئة اعتذر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خير فقولوا آمين. وبالجملة يعني إن لم تجد السمين فإنما يكفيك لقيمات يقمن صلبك. ونحن أيها الأحبة الكرام في هذه الدقائق نحاول أن نقرأ آيات أحاديث من كتاب ربنا وسنة نبينا عسى أن ننتفع في دينه. الباب عنوان باب تعظيم حرمات المسلمين. الباب اللي الإمام هيكلمنا فيه عمل له العنوان ده، الباب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. يبقى المسلمين مطالبون جميعا، أو المسلمون مطالبون جميعا ربنا يستر بهذه الأمور، صح يا عبد الله؟ رقم واحد أن نعظم حرماتنا، رقم اثنين أن يكون بين المسلم والمسلم شيء من الشفقة والرحمة، ثلاث حاجات. طيب هو جاب الكلام ده منين؟ قال الله عز وجل: ذلك ومن يعظم حرمات الله، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. تعظيم الحرمات التي عظمها الله وحرمها الله وجعل حولها أسوار وحدود، إن فعلت ذلك فهو خير لك عند ربك ومولاك في الدنيا والآخرة. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الآيتين دول كانوا ورا بعض ليه؟ علشان يوريك المطلوب منك، ثم يبين لك في الآية الثانية الدافع للقيام بالمطلوب. مش حق الله ضيق الموت. يبقى هو في الأول بيقول إن أنت لما تعظم حرمات الله خير لك عند الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. جميل أوي. طب إيه اللي نصبنا على بيها؟ إيه الدافع اللي يخليني كمسلم معظم حرمات المسلمين؟ سواء كانت في مقدساتهم، سواء كانت في أعراضهم، كانت في أموالهم، ما كل ده أنت مطالب بحفظه. ولدها نوى تعمل إيه؟ كل ما هو مقدس وفيه أمر ونهي أنت مطالب بالقيام بواجبك. وده موضوع مش سهل، ده موضوع محتاج منك جهد، جهد جامد. طب الدافع اللي خلينا نعمل كده؟ كل عمل صالح أنت مأمور به لابد وأن يكون له دافع مقتضى، زي ما العلماء بيقولوا مقتضى اللي يخليك تعمله إيه. يعني مثلا انت النهارده جاي ليه؟ والله انا جاي مش عارف، انا كنت معدي ودخلت اصلي العشاء فلقيتك بتقول درس، انا قعدت. ايوه قاعد ليه؟ ما مشيتش ليه؟ والله اصل انا اعرف ان الواحد لما يقعد في الدرس ويسمع الكلمتين اللي بيتقالوا دول بنيه خالصه لله، ربنا يبعت له ملك يقول له في اخر الدرس: قم مغفورا لقد بدل سيئاتك حسنات. هو ده الدافع. انت ليه شغال طول النهار وعمال تلم فلوس؟ عمال تلم جرايز؟ عشان ولادي، عشان زوجتي، عشان بيتي ولا الدافع. انت ليه عمال تحفظ في القرآن الكريم وعمال تنسى وترجع تحفظ وتنسى وترجع تحفظ، وتروح للشيخ فلان وتروح للاخ فلان، ها، وتتصل بمش عارف مين عشان يعينك على الحفظ ويصحح لك التلاوه؟ ليه؟ اصل انا سمعت انه يوم القيامه يؤتى لصاحب القران فيقال له اقرا وابقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فان منزلتك عند اخر ايات. ايه هو ده الدافع؟ هو ده ايه الدافع؟ طب ايه الدافع اللي يخلي الناس تحافظ على مقدساتها واعراضها واموالها ودمائها؟ قال ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. هذا اثر من اثار التقوى. يعني قد تجد فينا، فينا احنا قاعدين مع بعض اهو، فينا من يصلي اذا اراد ويترك اذا اراد، وفينا من لا يترك فرضا. وبيتقال على بعض الناس كده، قال الحاج فلان ده او الاستاذ فلان ده ربنا يبارك فيه عمره ما فوت فرض، عمره ما فوت جنازه، عمره ما سمعنا منه كلمه وحشه، عمره. هو الكلام ده طالع كده ليه؟ الشهاده اللي طالعه ليه؟ لان هو فعلا كده. طب هو ايه اللي مخليه كده واحنا مش قادرين نعمل كده؟ القلب وهو. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال الا وان في الجسد مضغه، مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي او الا وهو القلب. فانت النهارده لما تيجي تسال نفسك ايه الدافع اللي يخليني اطبق الكلام ده واحافظ على الكلام ده، بنقول لحضرتك مساله سلامه القلب وتقوى الله التي وقرت في قلبك هي اللي تخليك تزعل على الكرسي، هي اللي تخليك ما تنامش الليل، هي اللي تخليك تحافظ على ارضك، هي اللي تخليك تحافظ على عرضك، وهي اللي تخليك تحافظ على مالك ومال غيرك. تقوى القلب من جوه، تقوى القلب من جوه هو اللي هيخليك تعظم القرآن وانت بتقرأ وانت بتسمع. تقوى القلب هو اللي هيخليك، او هي اللي هتخليك تحس بان المسلمين كلهم امانة في رقبتك. وهذا السلوك ما عاد موجود. ناس النهارده عايشه عم حيين، النهارده موتني بكره. انت لا تجد من الناس اليوم من يحمل هم بيته فضلا عن بلده فضلا عن امته، ما تلاقيش. ان القلوب من جوه محتاجه ايه؟ محتاجه تتنقع وتتغسل وتتنشر وتتصنفر وتتبع وترجع تتصنفر ثاني وترجع تترش وترجع تتفرج عليها ومقيمها. تنفع ولا نعيد النقطه من اول السطر؟ ده شغل جامد. القلوب النهارده محتاجه شغل جامد، لان كل فساد في الدنيا منشأه فساد القلب. كل فساد في الدنيا منشأه فساد القلب. يعني لما تيجي تقرا مثلا في سوره المائده، واتل عليهم نبأ ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال اقتلنك، قال انما يتقبل الله لو كان هذا متقي لله لقبل الله منه. طب ليه قال له لا اقتلنك؟ لان القلب من جوه مليان طمع، القلب من جوه مليان حسد، القلب من جوه مليان غل، القلب من جوه مليان حب الدنيا والشهوه. قال لا اقتلنك، مش معقول، لان تلاقي قلبه مش متصور، مش متخيل ان ممكن اخوه يمد ايده عليه بالضرب فضلا عن ايه؟ عن القتل. قال لئن بسطت الي يدك لتقتلني، لا انت تقدر تعمل كده؟ ما انا لباسط يدي اليك لاقتلك. ايه الدافع انك تستحمل ده؟ قال اني اخاف الله رب العالمين. لا، الجديه على وش اخوه، الجديه باين عليه ده بجد. قال إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، أنا مش هدافع عن نفسي، فتكون من أصحاب النار وذلك جزاؤه. الظالمين فوق اصحى. زي ما تقول الكلمتين دول رجعوه شويه، لكن النفس الاماره بالسوء اشتغلت في الاتجاه المعاكس. قال تعالى فطوعت له نفسه. هو اصلا الكلمتين دول حذروه وفوق رجعوه، لكن النفس القبيحه القلب الفاسد الروح الخبيثه اللي جواه سولت له زينت له فطوعت، وكان الامر كان صعب عليه لان جواه بقايا اخوه بقايا ايمان بقايا صلاح، والوعظ بتاع اخوه موقف اخوه خلى الكلام ده يبقى صح جواه، فالايمان جواه اتحرك، لكن النفس الاماره بالسوء ما سابتوش لان هو مغذيها كويس. فطوعت له نفسه قتل اخيه، قال له اقتله ده يستاهل بلا قرف بلا وجع قلب، انت احق بالخير اللي هو يعيش فيه. فقتل فاصبح من الخاسر. من اين جاء الخسران؟ فساد القلب من جوه. ولذلك هو جاب الايتين ورا بعض علشان يبين لك المطلوب منك بتدافع اليه. يبقى الايه الاولى قول الله سبحانه وتعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، والايه الثانيه ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. وعن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن، لازم تفهم دي، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، كالبنيان يشد بعضه بعضا. يعني ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالاخوه الايمانيه اللي بين الناس بالبنيان. قلت جبت حيطه عزكم الله قويه جدا بس واقفه لوحدها كده، وجبنا افضل مهندس يوقفها كده، هتقف قد ايه؟ مش هتقف كتير، الهواء المطر عربية سبلتها مفيش حاجة تصدها خالص لأن هي حياتها واقفة لوحدها. لكن تخيل بقى بيت بتاع الزمان ما كان فيها اللي موجود النهارده في الحالات، أنا أتعجب مثلا يعني زمان البيوت كانت تبنى وكان البيت يقعد بال 40 وال 50 وال 60 سنة، ولما البيت ده يجي يتهد استغرب البيت ده كان واقف ازاي؟ الناس اللي عايشين فيه عايشين ازاي؟ لسه في بيوت ودمياط هنا فيها بعض المصالح مكاتب ودكاتره ومش عارف ايه، وانت طالع على السلم تقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، اللهم احسن خاتمتنا يا رب، يا رب نزل منه على خير، واقف. وتيجي تبص للتركيبه بتاعته تلاقي شويه طوب واسمنت وسقفه خشب وواقف زلطه زي ما بيقولوا، وتلاقي واحد تاني بيبني بيت جنبه قاعد يدوب خواسيس اطول من المبنى، واحد يجيب حديد مش عارف كام لينيا، واحد يجيب مش عارف كمر ما اعرفش ايه، وهندسه ما اعرفش معموله مش عارف منين. ان عمر البيت ولو كان من قش اطول من عمر ساكنه. هتوحدوا الله عشان بس الدنيا ما تشدكش قوي. اتبنون بكل ريع ايه تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون لعلكم تخلدون. ايه عمر البيوت ولو كانت من قش اطول من عمر ساكنه. البيت اللي تلاقي بتاع جدك كان هنا ومشي، وابوك كان هنا ومشي، وانت هنا وهتمشي، وابنك هنا وهيمشي، ها؟ وفي الاخر بعد كده قول 60 70 سنه بقى اصل البيت ورثه. وما زال البيت قائم رغم ضعفه. طب ايه اللي مخليه واقف؟ يشد بعضه ايه؟ بعضه الحيطان الخشب، ها؟ والابواب والشبابيك الحاجات البسيطه اللي جواه دي خلت له قيمه طولت عمره. وكذلك المؤمن، وكذلك المؤمن مع كل مؤمن رغم ضعفنا رغم هواننا رغم عجزنا، الا ان المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه ايه بعضا. وهكذا كانوا ضربه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت لوحدك لازم تفهم كده. أنت لوحدك تساوي ماليش قيمة. أنا عشان محدش يزعل. أنا لوحدي ماليش ماليش قيمة. أنا مع الناس ليا قيمة حتى ولو كنت وضيع. يعني أنا لو واحد فقير ولا حسن ولا نسب ولا علم ولا جاه ولا أي حاجة، بس قاعد في وسط الناس بتحرك في وسط الناس ليا قيمة. اسمي إيه؟ مسلم من أمة مسلمين حواليا أتقوى بهم. لو عيانة يشيلوني، لو جعانة أكلوني، لو عريان يغطوني، لو مذنب ينصحوني، لو مت يغسلوني ويكفنوني. هكذا المسلمون، هكذا يعيشون، هكذا يتحركون فيما بينهم. مفيش حاجة اسمها مسلم يضيع بين مسلمين، ما يحصلش خالص. حتى من كان على غير ديننا ما دام في وسطنا هو قوي بنا. تفكر انت قصه عمر بن الخطاب لما لقى الست عماله ماسكه ابنها عماله تحط اللقمة بطوق بالعافيه، ما تاكله بالعافيه. فين ايه يا ست مالك؟ في ايه؟ قالت انا عايزه ياكل، عايزه يتفطر. ليه يتفطر؟ ليه؟ عشان ايه؟ فقالت ان عمر لا يفرض الا للصبيان. اللي بيرضع ده ما ياخدش من بيت المال، وانا اريد ان افطمه. بكى عمر، قال يا عمر تعذب اطفال المسلمين كده؟ هو خلي الاهالي يعذبوا عيالهم عشان يصرفوا درهم ولا اتنين من بيت المال؟ ففرض للصبيان. لقى راجل من اهل الذل نصراني، شافوا كده كبير في السن وتعبان واشتغل. مالك يا عم؟ قال انا كبرت ومش قادر عشان ادفع الجزيه وادفع كذا وكذا. وضعها عنهم واعطاهم من بيت مال المسلمين. لن يضيع ابدا انسان فيه الانسانيه ما دام يعيش بين الايه؟ بين المسلمين. اقرأوا التاريخ، اقرأوا التاريخ الذي نسيه الناس بل تناساه الناس، وانبهروا انبهروا جدا ونسوا انهم اصل الحضاره والرقي والمدنيه والعلم وكل حاجه حلوه. بس احنا نستاهل اكتر من كده بكتير. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. مطلوب منك انك تتقوى بيا، ومطلوب مني اني اتقوى بيك، مطلوب منك انك تحترمني، مطلوب مني اني احترمك، مطلوب منك انك تحافظ عليا، مطلوب مني اني احافظ عليك، مطلوب منك انك تسترني، ومطلوب مني ان استرك. هكذا يعيش الناس فتكون حياتهم اشبه بحياه اهل الجنه. اي والله، قال تعالى في كتابه: ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوان على سرر. وشهم لوش بعض، مش ظهورهم لبعض، مش منفضين لبعض، مش عايشين، مش طايقين بعض حتى وهم في البيت الواحد. هذه السلوكيات دي كلها ان دلت فانما تدل على اننا نحتاج الى مراجعه سريعه لنفوسنا. يبقى ده الحديث الاول. قال: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم. هو ده مش شبه اللي فات؟ لا لا لا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. أتوحد الله؟ مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. هذا الحديث يدل على أن الأمة عبارة عن جسد. لو أن واحد فينا طلعت له فسفوسة عافانا الله وإياكم في رأسه، يشتكي لأجل ذلك أصابع قدميه. ولو أن ظفر في أصبعك الصغير اشتكى في رجلك يتألم منه عقلك ومخك. وهذا إن دل فإنما يدل على أهمية الترابط الاجتماعي النفسي الوجداني العاطفي بين المسلمين. ده مش موجود. نقرب الموضوع عشان الموضوع ما يوسعش ونخش في متاهات بعيدة. لا أنا هجيبك جوه، لأن لما يكون جوه بايظ ما تتكلمش عن صلاح بره. يعني لما يكون عندك بيتك بايظ ما تتكلمش على الشارع، لما يكون عندك الشارع بايظ ما تتكلمش على الحي، لما يكون عندك الحي بايظ ما تتكلمش على البلد، لما يكون بلد بايظ ما تتكلمش على المركز، وهكذا. فلما نيجي نخش لجوه كده، انك انت ممكن تلاقي واحد قاعد في مكان وقاعد حزين، عند دكتور، قاعد عند دكتور زعلان، فيه اللي فيه تعبان، كيس ابنه تعبان، زوجته معاه تعبانه، امه مريضه قاعده جنبه، انت شايل هم وقاعد كده ايه قاعد تعبان، تلاقي واحد قاعد جنبه مسلم زيه قاعد شغال في التليفون، جنبه واحد صاحبه جاي معاه، الاثنين قاعدين ماسكين بعض وقدامه دو دو دو دو دو دو. انت قاعد تتفرج على المنظر يا جماعه، في واحد تعبان لو نعمل له ايه يعني؟ ما كل واحد فينا كافرين في ايه اللي جرى. طب احنا اسفين، قد تجد رجل توفاه الله هنا في هذا البيت واخر هنا عنده حفل زواج او مناسبه، هنا ضحك واغاني وسماعات ومسخره، وهنا بكاء وعويل. انت لا تجد هناك ترابط من الناحية النفسية والعاطفة بين المسلمين. ممكن يبقى الزوج تعبان والزوجة مش معبرة، ممكن تبقى الزوجة تعبانة والزوج مش معبرة، ممكن الأب والأم تعبانين والعيال مش معبرين، وهكذا. فتحس إن المجتمع نشاز، فالقلوب من جوه تتغير من بعضها، ويبدأ المجتمع يتناحر، ويبدأ المجتمع ياخد في سكة الله أعلم بآخره. طب نعمل ايه؟ نشوف اللي كان على عهد النبي والصحابه كان ايه؟ مر النبي صلى الله عليه وسلم، مر ابو بكر عفوا يوما برجل يسمى حنظله، مش كان اسمه كده؟ وجده يبكي بيبكي، قال ما لك؟ قال نافقت. قال نافقت وما ذاك؟ قال نكون عند رسول الله فيذكرنا الجنه والنار فكأن الرأي عين، فإذا خرجنا من عنده عالجنا الضيعات ولاعبنا الزوجات نسينا كثيرا. سيدنا أبو بكر الصديق اللي هو يعني ما فيش زيه، قال والله إني لأجد الذي تجد، انطلق بنا إلى رسول الله. الموضوع كله إن هو شارك أخوه ابتداء في أمره، شافه بيعيط قال له مالك مالك؟ يخش سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على النبي وابي بكر واذا بهما يبكيان، بيبكوا. طب انا مالي؟ لا انت مسلم زيهم، شاركهم، شاركهم بنفسك وروحك وبدانك. فجلس عمر يبكي لبكائهما. واحدة تخش على السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ورضاها في حادثة الإفك، ظلت تبكي بين يدي عائشة حزنا على عائشة، شفقة على عائشة، تعاطفا مع عائشة، حتى كان بكاؤها أن يفلق كبينها. تقول عائشة فوالله ما نسيتها، والله ما نسيتها أبدا لموقفها معايا. قلت حاجة بتبكي جنبها لم تقدم شيء. سيدنا كعب بن مالك حينما نزلت التوبة، توبته في سورة التوبة من الله سبحانه وتعالى، وسري عن النبي بعد الوحي وقال بشروا كعب بن مالك بخير يوم طلعت عليه شمسه، في واحد قام لبس هدومه طلع يجري، واحد ركب حصانه طلع يجري، واحد طلع الجبل يقول له يا كعب بن مالك ابشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك امك، طلع الجبل يده عليه. قال فكان الصوت الي اسرع قال فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقام إلي طلحة وما قام لي غيره، ووالله ما نسيتها له. لمجرد أن أخوه لما شافه جاي فرحان، ربنا تبع لأخوه، قابله، استقبله، قال والله أنا ما نسيت هذا. لمجرد أنه إيه؟ ابن قبله بس، لمجرد أنه ندع عليه وقال له أبشر، ربنا تبع عليه. هذا التفاعل عادش موجود بين المسلمين. ولذلك أكلنا أعداؤنا واحدا تلو الأهل. العراق راحت حملنا يا عام من الكويسين. خش كده، خش شوية على اليمن. ولله ولله. ماش فيه. احنا كويسين. خد بقى لبنان من ناحية كده. ايوه انا ظبط من ناحية كده بقى كمان. جو جنبنا؟ جوش جنبنا. ظبط بقى ليبيا الحمد لله حدودنا مظبوط. خلص على تونس تمام. ايه رايكم بقى نلعب شوية في السودان؟ هذا الذي يحصل حولنا على المستوى الكبير هو النموذج اللي بيحصل على الاستاذ صغير. كان بالكلمات العجيبه اللي كنت بسمعها للقذافي كان بيقول ايه؟ يقول اذا امرت اذا رايت جارك تحلق لحيته فبلل لحيتك استعدادا. لما تلاقي جارك عنده فهمني جارك كان بيحسبها ازاي؟ يقول لك عليك الراجل تعبان، ده تعبان. لك اذا رايت جارك تحلق لحيته فبلل لحيتك استعدادا. والمثل يقول لك اكلتم يوم ان اكل الثور الايه؟ الابيض. قصه طويله مش موضوعنا، لكن عايز اقول لك ان هذا الحديث لابد وان يفعل فيك. عايزك تحس بس، مش مطلوب منك حاجه يا اخي، بس مطلوب منك ان قلبك من جوه يشتغل مع المسلمين مع احوالهم، انك تفرح لفرحهم وتزعل لزعلهم، ها؟ ولو ظاهرا يعني ولو تتظاهر، هذا محمود فيك. ما ينفعش واحد ماشي الجنازه ماشي الجنازه ماشي الجنازه بيشيع ميت ماسك التليفون، ايوه انا في جنازه. اه قال لك ايه؟ طب ماشي كويس كويس، خليه يهزهم شويه. طيب خلاص بيعمل خلاص واجيلك. والراجل صاحب الميت او ابن الميت ماشي جنبك وانت ماشي ما انتش حتى معبره حتى بمشاعرك واحساسك. هذا السلوك يأباه النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الحديث. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالأمة والسهر. آخر حديث قال عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم. أختم بهذا، تسمع الحديث بس تنام وبيرن في ودنك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس، خلي بالك، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. تاني عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. فبالتالي انت النهارده في مكاسب كتيرة جدا إذا اعتبرت وامتثلت لآيات وأحاديث هذا الباب. أصلح من نفسك، عظم حرمات الله تبارك وتعالى، كن لأخيك المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، شارك الناس بأحاسيسك وعواطفك، استخدم العبارات الجميلة في التسلية والتسرية عن الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلمة الطيبة صدقة. ارحم ارحم حتى ترحم، ارحم نفسك، ارحم زوجتك، ارحم اباك، ارحم امك، ارحم جارك، ارحم الضعيف، ارحم المسكين، ارحم الاطفال، ارحم الحيوانات، البهائم، ارحم كل من تقابله سواء كان من جنسك او من غير جنسك، فان الرحمه صفه من صفات الله. الرحمه صفه من صفات الله الرحمن الرحيم. والذي لا يرحم لا يرحمه الله سبحانه وتعالى. واسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم حسن استماعكم، غفر الله لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.